الحافظ بن حجر قال في بالنسبة هل الحامل تحيض، يقول وأقوى حججهم أن الاستبراء بالمحيض، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. يقول أخ ما الجواب عن هذا الاستدلال؟ إيش يقول الحافظ وأقوى حججهم أن الاستبراء بالمحيض، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. لأنه جاء ما يدل على أن الحامل إنما هو بطل الحمل، يعني سواء حاضت أو ما حاضت، سواء حاضت أو لم تحض، لأن الحكم أنيط بوضع الحمل ما أنيط بحيض. نعم. يقول بعض النساء ينقطع عنها الدم في الصباح ثم يعود في آخر الليل، فهل يصح أن تجلس يوما من غير أن تصلي من حين انقطاع الدم من أول النهار إلى آخر الليل يمر عليها الصلوات كلها ما تصلي وهو قد؟ إذا كان الانقطاع نهائي، إذا كان انقطاع نهائي وأنها طهرت فإنها تصلي تغتسل وتصلي، لكن إذا كان يعني جريانه وقف أو أنه يعني فيه يعني صفرة أو كدرة فإنه حيض ما دام أنه في زمن العادة. إذا طهرت المرأة عند صلاة العصر فهل تصلي الظهر مع العصر؟ نعم، تصلي الظهر مع العصر لأنها تجمع معها. يقول ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟ لا، الجنين يعني لا يسقط، يعني عندما يعني إذا تحمل المرأة يعني قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح فكل ذلك ليس لها أن تسقطه. يقول في هذه الأيام تقام صلاة العيد في المساجد، فهل يجوز للحيض أن يدخلن المسجد حتى يشهدن الخير؟ لا ما يدخلن، وإنما يكون في خارج المسجد. الآن بالنسبة للعاملات في الحرمين، هل العمل يعتبر يعني ضرورة ولا حاجة في دخولها وبقائها مدة ساعات العمل داخل الحرمين؟ المرأة الحائضة ليس لها أن تبقى في المسجد يعني تجلس فيه، يعني لها المرور، وأما كون تجلس فيه فليس للمرأة أن تجلس فيه سواء كانت عاملة أو غير عاملة. هذا يترتب عليها يعني كل شهر راح تغيب 6-7 أيام. نعم. يقول ما هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ المرأة تحتشم عند النساء يعني مطلقة، يعني لا تتهاون في الاحتشام والحشمة مع النساء بأن تخرج لهن شيئا من مفاتنها أو شيئا من جسمها، وإنما عليها أن تستر وأن تحرص على المحافظة على التستر في جميع أحوالها، يعني حتى مع النساء. نعم. وهل هناك فرق بين العورة أمام المرأة المسلمة وأمام المرأة الكافرة؟ المرأة المسلمة يعني لها أن تبدي لها ما تبديه لمحارمها، تبدي لها ما تبديه لمحارمها، وأما بالنسبة للكافرة فلا تبدي لها يعني شيء من محاسنها. ما اشتهر عندنا لأنه جاء نسائهن، نعم، يعني نسائهن المسلمات. نعم. صلى الله عليك. اشتهر عند الناس أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، هل هذا عليه دليل؟ ما نعلم في شيء، لكن ما نعلم شيء يدل عليه، لكن التستر وترك الابتذال يعني أمام النساء هذا أمر مطلوب، ليس للمرأة أن تظهر أمام النساء بما عندها قد غطت ما بين السرة وركبة وكشفت الباقي، لا يليق بالنساء أن يفعلن ذلك ولا يسوغ لهن أن يفعلن ذلك، لأن هذا ينافي الحشمة وهو تبذل. نعم. صلى الله عليك. أحيانا ترضع المرأة ابنها أمام يعني النساء فتخرج الثدي، الذي ينبغي لها أنها تخفيه، أنها تغطيه، وإذا يعني أظهرته عند أخواتها وعند قريباتها يعني فالأمر سهل، لكن الذي ينبغي لها أن تحرص على التستر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.